فالحق سبحانه وتعالى يقول لا تفهم أن أحدا تأبى علي في خلقه ولكنني أردت الاختيار له، ادتهم الاختيار فهم ما كفروش إلا بما أعطيته لهم من اختيار، بس أنا قلت لهم أنتم مختارين بس أنا أحب منكم أن تفعلوا كذا. فيريد الله بهذا أن يعلم علم وقوع، وإلا فهو عالم من بدء عالم كل حاجة، بس وقوع عشان يبقى حجة على أصحابه، علم وقوع بمن أقبل عليه وهو يملك أنه لا يقبل، يملك أنه يكفر إنما ما كفرش وآمن، ويملك أنه إيه بإيه بما فيه من اختيار. يبقى هو إذن لما ربنا خلق ومختار إياك أن تظن أنك كفرت قهر العالم. ولذلك قلنا زمان الذين تعودوا أن يتمردوا على الله إيمانا به فكفروا خلاص، وتمردوا على طاعته فعصوا كده. يقول له يا أخي ما دمت قد تعودت على التمرد لأوامر الله لماذا لا تعترض على أنك تمرد تقول لا منش عيان؟ طب مش معنى لي بقى ولما يجي موت كده وياخدك ما تقولش ليه منش مش ميت؟ اما انت متعود التمرد ما تتمرد على دي، اذا انت عبد رام قلبك، انت عبد وتركت دين انك عبد رام قلبك عشان ما تفهمش انك انت يعني ايه. لا طب ايه؟ قال بقى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، زي ما عمل الملائكة وعمل الارض وعمل كل حاجة. ولذلك هناك ناس يقول الانسان هو الذي خير بأن يحمل الأمانة في الاختيار أو لا يحملها. نقول له لا، الكون كله خير لكن ابن آدم عمل الاختيار الطاعج، وبقية الخلق عمل اختيار جمله، بدليل قول الله هي في الآية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. يبقى ما دام عرضنا يعني انهم ايه رايكم تختاروا ولا تبقى ايه الحكايه، اهم ابوا ان يحملوها، اخذوا الاختيار مره واحده وسحبوه على كل تصرف طائع، انما خيروا ولا ما خيروش؟ خيروا كلهم. ولو شئنا لاتينا كل نفس ايه هدى، لكن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يثبت لخلقه انه هو الاولى بالحكمه في الخلق، بدليل ليشذ عن مراد الله في أشياء لازم يفسد به المجتمع. يمكن لو قالوا من نرضه لو كان كده كان المجتمع يبقى كويس، يقوم يسيب الكافر يكفر باختيار والعاصي يعصي باختيار، عشان ايه؟ يعض الناس باسم الكفر واسم الايه المعاصي، فاذا عض الناس بالاسم يقولوا يا سلام ده اكيد تشريع ربنا حلو قوي، لو ان الشرع الناس طبقوه ما يحصلش حاجه من دي ابدا. يبقى اذا ما الذي يلفت الى حسنات الاسلام والشرع؟ المخالف، المخالف ده هو اللي هيديني الحسنه. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان لما يشوف واحد طائع وواحد عاصي، العاصي ما دام انت مش مستفيد بمعصيته بتكرهه وتتمنى ايه انه يقبل، فلو قالوا لك ده فلان ده انضرب بالنار ومات بتعمل ايه؟ بتفرح تقول الحمد لله ايه رب العالمين. يبقى معنى ذلك ان مخالفة منهج الله في القمة كفرا وفي غير القمة معصية، هو ده اللي بيبين حلاوة ايه حلاوة التشريع. ولذلك احنا قلنا كل تشريع يجب ان يأخذه المكلف اخذا بما له لا بما عليه فقط. واحنا قلنا زمان الله كلف الناس ان لا يسلكوا من بعض، اللي واخد بقى على الناس يزعل ليه؟ لانه منعوا من عمليه تديه عرق غيره وتحطه في دمه، والمجتمع اول فساد يطرا فيه ان يكون دماء بعض الناس من عرق غيرهم. اللي عايز بقى عرق ويبقى من دمه هو ده اللي ايه ربنا يقبل دعوته. ولذلك قال ومطعمه ومشربه الله. الحق سبحانه وتعالى إذن أبقى كفر الكافر وعصيان العاصي، علشان إيه؟ يعض الناس بآثام هذه القبائح،